مرت ماذا وذهب فيها إلى رجل يعان المرض معها مرض في قلبها يعني كضيقة أو نحوه. وأخيرا هذا المعالج وضع بيضة على قلبه من الضار وضعها في الموضع هذا المرض زي الدخان. وأخيرا أعطاهم كتابا كتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم ثم كتب فيه أشياء لا تعرف وقد تعلقوا هذا مخرج من الوصول إليه يجب المعاقب هذا مخرج لا يجوز الوصول إليه ولا يجوز سؤاله هذا من العرافين والكهنه وأشباههم لا يسأل ولا يغلط بقوله بل يجب أن يعاقب إذا عرف على أولئك الأمور يعاقبوا إذا عرفوه ويمنعوا من هذا الأمر السيء إنما يطلب الدواء على العاهل بالدواء المأمونين العاهل بالدواء المعروف والمأمونين لا يخرجون ولا يقولون تمائم وتعالي يتعلق على الإنسان ولا يعمل من خرافات الله أحد سبب الكتاب الذي كتب هيدان يقطع ما أقدر أترك هذا الكتاب ولو هذا من الشيطان تعلم هذا يضره ولا ينفعه هذا من الشيطان ثم نزال وقبل هذا هو الذي ينفعها المزال عنها فإن بقائه طاعة للشيطان وإزاله طاعة للرحمن تعلم هذا ينفعها ثواب ويضمها بقاء لكن الشيطان زين للناس في الدار خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.